باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى، وضل عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة وشفاعتها، أو خسروا بما بدلوا وضاع عنهم ما حصلوا، فلم يبق معهم سوى الحسرة والندامة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا أحد أبين وأكثر خسرانا منهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم اطمأنوا إليه خشعوا له من الخبت وهو الأرض المطمئنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون دائمون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكروا؟ مثل الفريقين الكافر والمؤمن كالأعمى والأصم والبصير والسميع، يجوز أن يراد به تشبيه الكافر بالأعمى لتعاميه عن آيات الله، والأصم لتصامه عن استماع كلام الله تعالى وتأبيه عن تدبر معانيه، وتشبيه المؤمن بالسميع والبصير لأن أمره بالضد، فيكون كل واحد منهما مشبها باثنين باعتبار وصفين، أو تشبيه الكافر بالجامع بين العمى والصمم، والمؤمن بالجامع بين ضديهما، والعاطف لعطف الصفة على الصفة كقوله الصابح فالغانم فالآيب، وهذا من باب اللف والطباق. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ هل يستوي الفريقان مثلا أي تمثيلا أو صفة أو حالا؟ أفلا تذكرون بضرب الأمثال والتأمل فيها. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين بأني لكم، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة على إرادة القول إني نذير مبين أبين لكم موجبات العذاب ووجه الخلاص، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ألا تعبدوا إلا الله بدل من أني لكم أو مفعول مبين، ويجوز أن تكون أن مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أي مؤلم، في الحقيقة صفة المعذب، لكن يوصف به العذاب وزمانه على طريقة جد جده، ونهاره صائم للمبالغة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، وقال الذين كفروا من قومه، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، لا مزية لك علينا تخصك بالنبوة ووجوب الطاعة، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أخساؤنا جمع أرذل، فإنه بالغلبة صار مثل الاسم كالأكبر، أو أرذى الجمع رذل بادي الرأي ظاهر الرأي من غير تعمق من البدو أو أول الرأي من البدء. والياء مبدلة من الهمزة لانكسار ما قبلها، وقرأ أبو عمرو بالهمزة وانتصابه بالظرف على حذف المضاف أي وقت حدوث بادي الرأي، والعامل فيه اتبعك. وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم، فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهرا من الحياة الدنيا كان الأحظ بها أشرف عندهم، كانت أحظ بها أشرف عندهم، والمحروم منها أرذى. وما نرى لكم أي لك ولمتبعيك علينا من فضل يؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة، بل نظنكم كاذبين. إياك في دعوى النبوة وإياهم في دعوى العلم بصدقك، فغلب المخاطب على الغائبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قال يا قوم أرأيتم أخبروني إن كنت على بينة من ربي حجة شاهد بصحة دعواي وآتاني رحمة من عنده بإيتاء البينة أو النبوة فعميت عليكم فخفيت عليكم فلم تهدكم، وتوحيد فلم تهديكم، وتوحيد الضمير لأن البينة في نفسها هي الرحمة، ولأن خفاء مما يوجب خفاء النبوة أو على تقدير فعميت بعد البينة وحذفها للاختصار أو لأنه لكل واحدة منهما. وقرأ حمزة والكساء وحفص فعميت أي أخفيت، وقرأ فعماها على أن الفعل لله. أنلزمكموها أنلزمكم من على الاهتداء بها وأنتم لها كارهون لا تختارونها ولا تتأملون فيها. وحيث اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعا وقدم الأعرف منهما جاز في الثاني الفصل والوصل. ثم قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. إذن نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. لقد ذكر الله عز وجل الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى وحقت عليهم اللعنة، فقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وصفهم الله عز وجل بقوله أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، ومن صفات الله عز وجل أنه يمهل ولا يهمل، وأن الله سبحانه وتعالى له حكم كثيرة تظهر للناس بعد أن يراها الناس في هذا الكون. فكثير ممن يكفرون ويجحدون ويأخذون من الدنيا نصيبهم إلى الحد الأعلى، الله عز وجل لا يعاقبهم في الدنيا، ومع أنهم ليس لهم أولياء لا يوجد من يمنعهم من العقاب، لكن لماذا أخر الله سبحانه وتعالى لهم العذاب إلى يوم القيامة؟ ربنا عز وجل وعاقبهم في الدنيا ربما كان الأمر أخف عليهم، ولكن عندما يعاقبهم في الآخرة فعذاب الآخرة أشد، عذاب الآخرة أدوم، عذاب الآخرة مضاعف، عذاب الآخرة لا يوجد مثله عذاب على الإطلاق، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. علل الله عز وجل أن هؤلاء ما كانوا يستطيعون السمع ليس معنى أنهم بهم صمم ولا بهم عمى، فأحيانا لهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، فهؤلاء عندما جاءهم الحق من ربهم وجاءتهم الأنبياء والرسل وأنزل الله عليهم الكتب ناداهم رسل الله، ناداهم الدعاة إلى الحق آمنوا بالله، فجعلوا من أنفسهم يجعلون أصابعهم في آذانهم. إذن هؤلاء لا يريدون سماع الحق أبدا، لماذا؟ لأنهم يبغضون الحق، لا يريدون، إنما يريدون الباطل. وما كانوا يبصرون، لا يرون أي آية من آيات الله تبارك وتعالى. كذلك من جهة أخرى قال الله تعالى وما كان لهم من أولياء، ما كان لهم من دون الله من أولياء. إذا كانوا يعبدون الأصنام فالأصنام لا تسمع والأصنام لا تبصر، فكيف يصلح للولاية من كان لا يصح له أن يسمع أو أن يبصر؟ فيضاعف الله عز وجل العذاب لهؤلاء المشركين، لهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بالكافرين، هؤلاء الذين وصفهم بقوله هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين نزلت اللعنة بهم، ألا لعنة الله على الظالمين، هؤلاء الذين وصفهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، هؤلاء الذين وصفهم وهم بالآخرة هم كافرون. ثم قال فيهم أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. في الحقيقة الإنسان الناس كلهم يعملون، التاجر الحقيقي الذي يأتي في نهاية عامه وقد ربح ربحا وفيرا وقد أخذ سمعة طيبة بين زبائنه، أما الخاسر فهو الذي وجد نفسه لا مال له ولا حبيب له ولا قريب له ولا زبون له. نعم، هؤلاء بأي شيء خسروا؟ عندما يشتري الإنسان الباطل ويدفع قيمته الحق فهذا خاسر أم لا؟ عندما يبيع الإيمان ويشتري الكفر، عندما لا يوحد الله عز وجل ويبيع ذلك بعبادة الله، إذن ماذا يترك؟ يترك الحق، يترك عبادة الله، يترك الميل إلى الأمور التي تقرب إلى الله. الذين خسروا أنفسهم عندما اشتروا عبادة الآلهة بأي شيء، دفعوا الثمن بعبادة الله تعالى. وضل عنهم ما كانوا يفترون، هؤلاء الآلهة الذين يفترون على الله عز وجل بها، إذن ضل عنهم ما كانوا يفترون، أي أصابتهم الحسرة، أصابتهم الندامة، لم يجنوا في هذه الحياة الدنيا إلا الخسارة. لذلك قال تعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إذا أردت أن تعرف من أخسر الناس، نعم، من أوضح الناس خسارة في يوم القيامة وأكثر الناس بعدا وأكثر الناس عذابا وأكثر الناس بعدا عن رحمة الله تبارك وتعالى وبقاء وخلودا في نار جهنم، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا أحد سواهم. ثم ذكر الله في مقابلهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بالمقابل هنالك جماعة اطمأنوا فآمنوا بألسنتهم وصدق الإيمان قلوبهم وعملت بذلك أركانهم وأعضاؤهم فشهدوا شهادة الحق وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا في سبيل الله واطمأنوا إلى الله عز وجل. لذلك قال وأخبتوا اطمأنوا إلى الله عز وجل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. كأن الله عز وجل جعلهم قدم لهم الجنة وجعلها ملكا لهم. أولئك أصحاب الجنة دائمون فيها، نعيم مقيم، نعيم دائم، لذة لا تنقطع أبدا. ثم أراد الله عز وجل أن يمثل لنا ما بين الطرفين، طرف أهل الجنة وطرف أهل النار. مثل الفريقين المؤمن والكافر كالأعمى والأصم، هذا واحد، والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ لو تصورت إنسانا أعمى وبنفس الوقت عنده صمى، فالأعمى يعتمد اعتمادا كبيرا على سمعه من أجل أن يتجه عبر الأصوات التي تأتي إليه، فكيف إذا كان أعمى وكان فوق ذلك أصم؟ قارن بينه وبين شخص آخر بصير شديد البصر، سميع شديد السمع. فلقد شبه الله الكافر بالأعمى، لماذا؟ لأنه تعامى فصار آيات الله أمامه ولكنه يعتبر نفسه لا يراها. أصم يسمع كلمات الله، يسمع التوحيد، يسمع الدعوة إلى الله، ومع هذا لا يتدبر هذه المعاني ولا يريد أن يسمع أبدا. جعل القارة في أذنه. أما المؤمن فقد سمع لآيات الله عز وجل وأبصر نعم الله عز وجل وتدبر هذه المعاني. لذلك انظر كيف يكون، هل يستوي هذا مع هذا؟ هل يستوي الأعمى والأصم المشبه بهما الكافر، والبصير والسميع المشبه بهم المؤمن، هل يستوي يعني مثلا؟ هل يستوي هذا الفريق مع هذا الفريق؟ هل يستوي فريق الإيمان مع فريق الكفر؟ هل يستوي فريق الإعراض عن آيات الله مع المطمئن إلى آيات الله عز وجل؟ هل يستوي الذي جعل في نفسه صمم عن آيات الله مع الذي سمع آيات الله؟ لا، لا يستوي يعني مثلا. أفلا تذكرون؟ الله عز وجل يضرب لنا الأمثال من أجل أن نعرف ذلك ومن أجل أن نعرف صفة هؤلاء. فضرب المثل إنما يوضح قاعدة معينة، ولذلك مهمة المدرس دائما أن يضرب على كل حالة مثلا من الأمثلة من أجل أن يتقرب فيها بالفهم إلى الطلاب. وربنا عز وجل يضرب لعباده أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل. من الأمثلة على الدعوة إلى الله عز وجل عبد من عباد الله أرسله الله إلى قومه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله، فما آمن معه إلا قليل. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. أرسل الله سيدنا نوحا إلى قومه، أيده بالمعجزات قائلا له إني لكم نذير مبين، إني أبين لكم شريعة الله عز وجل، وأبين لكم مسألة التوحيد، وأبين لكم موجبات العذاب، وأبين لكم أيضا وجه الخلاص. ما هو هذا الأمر كله؟ لخصه الله عز وجل: إني لكم نذير مبين. ما هو؟ ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. العبادة لا تكون إلا لله، إلا إلى الخالق، إلى الموجد جل وعلا. لا تعبدوا سوى الله تبارك وتعالى. ها أنا أرسلت من أجل ذلك، وأنا واحد منكم، أنا واحد من هؤلاء القوم، وعندي شفقة عليكم، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. صار اليوم، سمى الله اليوم أليم، والحقيقة عذاب اليوم مؤلم لمن؟ لمن يتعذب، هذه صفة المعذب. لكن حتى صار اليوم على يعني قلب المسائل، وصار اليوم يقال يوم مؤلم، كما يقال مثلا عن رجل إذا بالغ في العبادة فيقول نهاره صائم، هو النهار لا يصوم، وإنما يصوم الصائم طيلة النهار وليله قائم. وهنا ماذا قال؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي مؤلم لكل من يتعذب به في هذه الحياة في يوم القيامة. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. كان الجواب أن الملأ الذين كفروا من قومه وهم الأكثر: من أنت يا نوح؟ أي مزية لك علينا؟ لماذا خصصت بالنبوة من غيرنا؟ لماذا يجب علينا أن نطيعك؟ انظر إلى أتباعك، ما اتبعك إلا الذين هم أخطأ الناس فينا، أرذل الناس في نظرنا، الفقراء منا. نعم نعم، أنت أمرك باد، أنت من بادي الرأي. نعم، ولذلك اتبعك، لقد استرذلوا الناس الذين اتبعوا سيدنا نوح. لماذا؟ لفقرهم، لأن هؤلاء لم يكونوا يعلموا إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. لأن يا ترى من الأحظ؟ هل الأحظ دائما الذي عنده المال؟ هل المحروم هو الأرض؟ لا، هذا خطأ كبير جدا. كم من حالة للمال أودت بصاحبها إلى الضلال، وكم من حالة من الفقر جاءت بصاحبها إلى التقوى وإلى الخضوع لله تبارك وتعالى. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، كيف تكون نبيا علينا؟ كيف تكون أنت لك مزية النبوة ومزية الطاعة، ولم يتبعك الأشراف بل اتبعك الفقراء من القوم؟ ما نرى لكم علينا من فضل، أي فضل لكم علينا حتى يؤهلكم هذا الفضل لتكونوا من الأنبياء وتستحقوا المتابعة؟ بل زادوا في ذلك عتوا وكبرا وعنادا، فقالوا هكذا مواجهة دون أي حكم ثابت: بل نظنكم كاذبين. أنتم لستم بأنبياء، لستم بعلماء. نعم، نظنكم كاذبين، هكذا خاطبوا رسول الله عليه السلام بهذه الكلمات: أنت كاذب في دعوة النبوة، وادعوا لأنفسهم العلم، وادعوا لغيرهم الجهل. وهذا أعظم درجة في الجهل، أن يدعي الجاهل العلم وأن ينسب الجهل إلى العالم. قال: يا قومي إن أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ يا قوم أخبروني إذا جئتكم بحجة بشهادة بمعجزة بكل شيء يدل على أني نبي من عند الله، لماذا تخفى عليكم؟ لماذا لم تهدكم هذه الأمور؟ لماذا لا تنظروا في أنفسكم الرحمة؟ أنا لا أخفي الأمور، أنا أوضحها، أعطي البينة تلو الأخرى، لكنكم لا تريدون الحق ولا تريدون الإنصاف. نعم، لماذا أنتم تجعلون الغشاوة على أعينكم فلا تريدون أن تروا الحق؟ أنلزمكمها؟ هل نفرض عليكم الاهتداء وأنتم كارهون؟ لا تريدون اختيارها، كارهون لكوني نبي، كارهون لكوني رسول، كارهون لأنني أوتى المعجزات، كارهون لأن الذي آمن معي الفقراء. أنا أنصحكم أن تتأملوا فيها، أنا أنصحكم دائما أن تهتدوا في هداية الله عز وجل. ثم أخذ سيدنا نوح عليه السلام كغيره من الرسل يقول: إنني لم أسعى في طريق المال ولم أسعى في طريق الجاه، وإنما أنا مبلغ عن الله تبارك وتعالى، إن أجري إلا على الله. إذن هذا، أنا ما سألتكم جاها، ما سألتكم مالا، إلى غير ما ناقشهم به سيدنا نوح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبذلك نرى كيف يكون العناد من قبل الكافرين مع الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.